إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، إلا على خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة. ما بعد، ثم أما بعد، فلا زال الكلام موصولا حول تعليقي على شرح كتاب البيوع وشرح باب التفليس والحجر منه من كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند الحديث 69 بعد 800 الذي عنونا له الشارح بقوله من علامات البلوغ. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشارح وفقه الله من علامات البلوغ عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا 15 سنة فأجازني، متفق عليه. وفي رواية للبيهقي فلم يجزني ولم يرني بلغت، وصححها ابن خزيمة. نعم، البلوغ من الأمور الشرعية المهمة التي يترتب عليها كثير من الأحكام، لأن الإنسان قبل البلوغ غير مكلف وبعد البلوغ مكلف، فيترتب على هذا كثير من الأمور، لا سيما في الجانب المالي فإنه يترتب عليه كثير من الأمور، ولهذا ذكره هنا. هذا هو، ولأن الصغير محجور عليه. والآن نحن نتكلم عن باب الحجر، فمن المحاجير كما سبق لنا الصغير، فإنه محجور عليه ولا ينفك عنه الحجر حتى يبلغ ويحسن التصرف في المال، كما قال الله عز وجل وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، هذا هو الشاهد، فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وكذلك يترتب عليه أمور يعني غاية في الأهمية فيما يترتب بأمور الجنايات ويتعلق بأمور الجنايات وأمور الحدود وأمور المؤاخذة عموما بالأحكام سواء في الدنيا أو في الآخرة. طيب، هذا البلوغ يعني أصلا هو علامة على النمو العقل، بحيث يصل إلى حد يصير الإنسان مسؤولا فيها عن أفعاله ويحاسب عليها. ولما كان هذا الأمر أمرا خفيا، نمو العقل هذا أمر خفي، والشريعة لا تعلق الأحكام بالأمور الخفية غير المنضبطة، علقتها بوصف ظاهر منضبط وهو البلوغ. طيب، البلوغ هذا ما هي علامته؟ جعل له علامات في الشرع محددة. هذه العلامات منها ما هو مختص بالأنثى ومنها ما هو مشترك، ومنها على خلاف ما هو مختص بالذكر. فأما المتفق عليه المشترك بين الذكر والأنثى هو الاحتلام، وقد يعني جاء تعليق الأحكام على الاحتلام في عديد من النصوص سواء من القرآن أو من السنة. قال تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. وهذا يعني واضح في أنه فرق بين الطفل وبين مرحلتي الطفولية والبلوغ ببلوغ الحلم. وكذلك الذكر والأنثى يدخل في هذا. كذلك من علامات المتفق عليها الحيض بالنسبة للأنثى، وما سوى ذلك كما سيذكر الشارح من العلامات كله مختلف فيه، كما يعني فمن ذلك مثلا ما ذكره ابن عاشر كما تعرفون قوله نعم وكل تكليف بشرط الحمل مع البلوغ بدم، وكل شرط التكليف بشرط العقل مع البلوغ بدم أو حمل أو بمني أو بإنبات الشعر أو بثمان عشرة حول ظهر. ذكر خمس علامات، اثنتان متفق عليهما هما اللذان قدمنا لكهما، والآخر كل ما سوى مختلف فيه مثل الحمل، مثل هذا لن يتعرض له هنا وهي علامة مختلف فيها. وكذلك لأن الذين، لكنه خلاف أقرب لللفظ، يعني طبعا لا يمكن أن تكون أنثى حاملا إلا وقد بلغت، لكن بعضهم يقول الحمل هذا هو علامة البلوغ، وبعضهم يقول بل هذا يدل على تقدم إنزال، لأن النصوص ظاهر أنه إنما يتخلق الولد من ماء الرجل وماء المرأة، هذا هو ظاهر النصوص، حتى لو قلنا من بويضة أو غيرها فهذه لا تنشأ إلا بعد أن تبلغ المرأة، فبالتالي لا يمكن أن تحمل إلا وهي بالغة. لكن هل بلوغها من بالحمل أو بما تقدمه من إنزال أو غيره، هذا هو الكلام. ففي النهاية النتيجة أنها بلغت، لكن متى بلغت، وهذا هو تحرير الكلام. كذلك من ذلك إنبات الشعر الخشن حول القبل، هذا أيضا علامة لكن مختلف فيها، وسيأتي في الحديث الذي بعد هذا إن شاء الله. ومن ذلك السن. السن ما معنى السن؟ نحن لابد أن نعرف ما معنى البلوغ بالسن. معنى البلوغ بالسن أن هناك سنا معينة إذا وصلها الطفل صار تجري عليه أحكام البالغين ولو لم يظهر عليه أي علامة أخرى. واضح؟ يعني الآن هذا طفل عمره مثلا 14 سنة إلا و11 شهرا ومثلا 28 يوما أو 29، إلى الآن ما في بلوغ. أول ما يصل 15 سنة ويتمها يقينا، حينئذ ينتقل إلى أحكام البلوغ، بمعنى أنه قبل هذا بقليل إذا فعل حدا مثلا لا يقام عليه، إنما مثلا يعزر يؤدب، وأما إذا بعد ذلك يقام عليه الحد. إذا قبل ذلك مثلا قتله خطأ في حكم الخطأ، قتل الصبي في حكم الخطأ، بعد ذلك يكون قتله مثلا عمدا. هذا على مذهب الجمهور الذين لا يرون تكليف الصبي، ما أدري الحنابلة لأنه عندهم قول أنهم أن الصبي مكلف من عمر 10 سنين، ما أدري عنهم كيف مذهبهم يعني في مثل هذه التفاصيل. لكن عموما الذي يهمنا هو أن نفهم أن السن معناها أنه إذا بلغ هذه السن أخذ بأحكام البلوغ ولو لم يحتلم ولم يتغير صوته ولم تنبت له لحية مثلا ولم ينزل ولم يعني يحصل منه أي علامة أخرى. هذا هو معنى البلوغ بالسن، فهذا مختلف فيه. بعض العلم أخذوا من هذا الحديث مثلا أنه 15 سنة، وبعضهم قال هذا الحديث ليس بصريح، لأن هو هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعرض يعني من قارب القتال وكذا وينظر قدرته يستعرضهم، فمن رآه يعني قويا أو يعني أنه رجل أو أجازه، ومن لم يره كذلك رده وجعله في العيال. فيقول ابن عمر إنه عرض على النبي صلى الله عليه وسلم عام أحد، وهذا سنة 3 للهجرة اتفاقا، فلم يجزه وكان عمره 14 سنة، وعرض عليه يوم الخندق فأجازه. والخندق فيها خلاف، قيل هي سنة 4 وهذا هو الذي تمشى مع ظاهر هذا الحديث، وقيل سنة 5 ورجح هذا القول أنها سنة 5. وعلى هذا لعله جبر بعض الكسور، فمثلا كان 14 إلا مثلا قريب من 14 لم يبلغها، وفي السنة الثانية كان 15، أو كان في أول 14 هنا وفي آخر 15 هنا. المهم أنه يعني محتمل هذا. فالشاهد هل هذا الحديث صريح في اعتبار السن علامة للبلوغ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجز ابن عمر إلا لأنه بلغ 15 سنة؟ وليس صريح لكنه ظاهر في هذا، يعني ابن عمر علق الحكم بهذا، ما قال ورآني قويا. ولهذا أتى الحافظ بالرواية الأخرى قال فلم يجزني ولم يرني بلغت، ولم يرني بلغت، هذه الزيادة إن ثبتت فهي أيضا تقوي أن المناط هو مسألة البلوغ وأن السن له تأثير في هذا. وبهذا أخذ بعض أهلهم، وبعضهم قال هذا الحديث ليس بصريح، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلق على فقط على السن. ألا ترى في قصة سمرة أنه لما صرع صاحبه أجازه، فهو كان كأنه ينظر إلى القوة الجسمانية فاتفق أنه كان في هذه السن، وليس هذا بصريح أنه من أجل السن وحده، وإلا لو كان من أجل السن الغالب أنه كان سيسأل في الأول، ما يحتاج يستعرضهم صح، يقول أنت كم عمرك مثلا، أنت كم. أما والله أعلم، فهو حديث محتمل على كل حال، والشارح سيميل إلى عدم اعتبار العلامات إلا الاحتلام والحيض وكذا، لأنه قال هذا هو ظاهر النصوص، وكوننا نثبت أن الإنسان يؤاخذ بأفعاله مع أن ظاهر النصوص الصبي حتى يحتلم، قال حتى يحتلم، هذا فيه تعميم، فقال كوننا نأتي ونخصص هذا الحديث نقول لا حتى يحتلم أو يبلغ 15، مع أن هذا الحديث ليس بصريح، وقد يترتب على هذا مثلا قتل أحيانا. مثال ذلك عمل قوم لوط عند من يرى أن صاحبه يقتل مباشرة ولو لم يحسن مثل المالكية، وهو قول قوي بل قد يكون هو الأرجح. طيب هذا إذا فعله وهو غير بالغ فإنه لا يقتل طبعا، أما إذا فعله وقد بلغ فقد يقتل، إذن هذا الأمر خطير، هل نستبيح دمه بمثل هذا النص المحتمل ولا نقول لا لا بد أن يحتلم، خاصة أن الحدود تدرى بالشبهات، فحينئذ قد يقال لا نستبيحها بمثل هذا لأن دم المسلم أمره عظيم فلا يمكن أن نرتب عليه. ولهذا اختلفوا كثيرا، فالمذهب المالكي أيضا في أقوال كثيرة، مثلا وقيل أن ابن عشر يعني ذكر أنه 18 سنة على خلاف يعني حتى في المذهب. نعم السلام عليكم. فأنا بفضل الله الكلام عليه من الجهل وجه الأول في تفريده مجمع البقائي في كتاب الشهادات باب بلوغ الصبيان وشهادته من كلام موقع. قال حدثنا ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد في القتال وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضني يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. قال نافع فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو خليفة حدثته فقال إن هذا لحد بين الصغير والكبير، كتب إلى عماله أن يفرضوا لمن بلغ 15 ومن كان دون ذلك فجعلوه في العيال. هذا لفظ مسلم ونحوه للبخاري إلا الجملة الأخيرة من كلام عمر بن عبد العزيز فليست عنده، ولفظ الحافظ هو لفظ ابن ماجه. هذا يدل على أن عمر بن عبد العزيز فهم من هذا الحديث أن له دورا في البلوغ، لكن هذا في فرض الأموال، هذا أمره سهل يعني. من الذي نفرض له أنه بالغ ومن الذي نفرضه غير بالغ، فجعل حد ما بين هذا وهذا 15 سنة. أحسن عليكم. ثم قالوا أما زيادة البيهقي فقد أخرج أيضا ابن حبان كلاهما من طريق محمد بن بكر عن ابن جريج قال أخبرنا الله بن عمر عن نافع به، وقد نقل الحافظ هنا تصحيح عن ابن خزيمة، وقال في الفتح هي زيادة صحيحة لا مضعن فيها لجلالة ابن جريج إلى أن قال وقد صرح فيها بالتحديث من دفع ما يخشى من تلبيسه. ونقل البيهقي عن ابن صالد أنه قال في هذا الحديث حرف غريب وهو قوله ولم يرني بلغت. ولعل غرض الحافظ من ذكر رواية البيهقي أن فيها بيان السبب الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يجز ابن عمر رضي الله عنهما في أحد، وهو أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن رآه قد بلغ وأجازه في الخندق لقدرته الجسمية والطاقة على القتال. يعني أنا ما أدري لماذا هو قال الطاقة الجسمية، يعني هو لعل بالعكس الحافظ كأنه يقصد أن السن هو الذي كان المحور ليس الطاقة الجسمية، إذا كان الطاقة الجسمية معناه ما في فائدة لذكره السن، والله أعلم. ولكن يبقى هل هذه الرواية تقبل هكذا؟ هذا محتمل، لأن ابن جريج إن كان حافظا إماما لكن كونه يتفرد عن بقية جميع بقية الرواة بهذه اللفظة فهذا قد يجعل الإنسان يتوقف فيها، لكن تحتاج إلى مزيد من جمع الطرق حتى ننظر من الذي لم يزيدها ونقارن بينه وبين ابن جريج. نعم السلام عليكم. قال وجه الثاني في شرح الفاضي قوله عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم أي قدمت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لينظر إلي ويعرف حالي ومقدراتي من القتال، قوله يوم أحد أي في غزوة أحد وهي سنة 3 بلا خلاف. أحد بضم الهمزة والحاء المهملة جبل يقع شمال المدينة سمي بذلك لتوحده وانقطاعه عن الجبال حيث لا يتصل به جبل مما حوله، وخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه بصفات من يعقل فقال هذا جبل يحبنا ونحبه. ولما صعده رسول صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم رجف بهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. قال قوله فلم يجزني بضم الياء من أجاز الرباعي بمعنى أنفذ، والمعنى لم يأذن لي في الخروج إلى القتال في أحد، وقوله فأجازني أي أمضاني وأذن لي في غزوة الخندق لما بلغت 15 لأنه جعل لي حكم الرجال المقاتلين. قوله يوم الخندق أي في غزوة الخندق 50 على القول الراجح، وعلى هذا يكون سن ابن عمر 16 لأن بين أحد والخندق 2 كاملتين. وقد أجاب ابن القيم عن هذا بجوابين، الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم رد لما استصغره عن القتال وأجازه لما وصل إلى السن التي رآه فيها مطيقة، الثاني لعله كان في أحد في أول الرابعة عشرة ويوم الخندق في آخر 15. نعم الجواب الثاني واضح، وأما الجواب الأول فما يظهر لي أنه فيه جواب عن الإشكال يعني، فلعل الشارح تصرف في لفظه واختصره حيث صار غير مفهوم. إيش نستفيد من أن يقال النبي استصغره ثم أجازه لما رأى اللسان؟ هل هذا يحل لنا الإشكال في أنه كيف كان هنا 14 و15 من أنه الفرق بينهما سنتان؟ ما يظهر لي أن هذا يساعدنا في شيء يعني. فلعلكم تنقلون لنا لفظ إذا تيسر لكم لفظ زاد المعاد لاحقا إن شاء الله حتى ننظر فيه. نعم. السلام عليكم. الوجه الثاني استدل بحديث ابن عمر. حديث ابن عمر رضي الله عنهما من استدل بحديث ابن عمر رضي الله عنهما من قال إن 15 سنة بلوغ يلزم به الفرائض والحدود وغيرها من الأحكام، وهذا قول الشافعي وأحمد، ورواية عن أبي حنيفة هو قول الأوزاعي، وأن أحمد رواية أن 15 بلوغ للذكر وحده دون الجارية. قال أصحاب هذا المذهب إن العادة الفاشية والغالب أن الاحتلام والحيض يكونان في هذا السن ولا يتأخر عنه إلا قليل، والعبرة بالعام والغالب لا بالقليل. القول الثاني أنه ليس للبلوغ سن معين لا 15 ولا غيرها إلا بالاحتلام، وهذا قول داود الظاهري ورواية عن الإمام أحمد وقول الإمام مالك، وإليه ما له قيم وقواه سلين لما تقدم من حديث رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم. وجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل غاية رفع التكليف الاحتلام، وعلى هذا فإثبات التكليف بغير الاحتلام مخالفة للخبر. وأجاب عن حديث ابن عمر رضي الله عنهما بأنه لا دلالة فيه على البلوغ، وإنما هو محمول على إرادة القدرة والطاقة على القتال. يؤيد ذلك حديث سمرة رضي الله عنه قال إنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض غلمان الأنصار في كل عام فيلحق من أدرك منهم، قال فألحق غلاما وردني، فقلت يا رسول الله ألحقته ورددتني، ولو صارحته لصارحته، قال فصارحته فألحقني. ثم إن حديث ابن عمر ليس بدليل واضح على أن البلوغ بخمس عشرة، لما تقدم من أن سن ابن عمر في الخندق يزيد على 15 لوجود سنتين كاملتين بين أحد والخندق. يقول ابن حزم ولا خلاف في أنه يقال في اللغة لمن بقي عليه من ستة عشر عاما الشهر والشهران، هذا ابن 15 عاما. وهذا القول وجيه، فإنه لم يرد في اعتبار السن بلوغا حديث سوى حديث ابن عمر رضي الله عنهما من إجازته ورده، مما يؤيد ذلك اضطراب أقوال العلماء واختلافها في السن الذي يحكم للصبي عنده بالبلوغ، فقيل 14 وقيل 15 وقيل 15 وقيل 17 أو 18 أو 19. نعم. وتبويب البخاري السابق يدل على أنه والله أعلم يرى أن هذا الحديث يصلح الاستدلال به على أنه سن البلوغ، لأنه بوب عليه باب بلوغ الصبيان وشهادتهم. فالمسألة محل خلاف، هل كون ابن عمر ذكر هذا معناه يدل على أنه معتبر باليوم بالضبط، أو أن هذا شيء تقريبي وأنه يقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ 15 وزادت قوته أجازه، فاتفق أن ذكر هذا السن وليس المقصود أنه هو العلة، أو حتى لو قصد ابن عمر أنه هو العلة هل هذا نجزم به بناء على ذلك ولا هو اجتهاد منه؟ أيضا هذه مرتبتان، إما أن يقال هذا ليس صريحا في أن ابن عمر نفسه يرى أن هذا هو العلة، وقد يقال لولا أنه يرى أنه العلة ما ذكر هذا، وإنما قال مثلا فوجدني قويته وكذا وبلغت 15 وكذا، ما ذكر هذا. وقول سمرة في هذا الحديث فيلحق من أدرك منهم، أيضا يشعر الإدراك يطلق على البلوغ، فقد يشعر بأنه لا يبني على السن فقط، يعني ينظر إلى القوة وكذا، وإلا لو كان بالسن لكان معروف أسنانهم من السنة التي قبلها، صح؟ ما يحتاج أن يعرضهم كل عام، فدل على أنه في شيء غير السن يعني معتبر في هذا، ولهذا استثنى سمرة الله أعلم، وقد يكون رأى منه قوة فأجازه، فالموضوع محتمل كما ترون. نعم. المقالة الرابعة أنه ينبغي للإمام استعراض الجيش قبل الحرب، فمن وجده أهلا أجازه وما وجده غير ذلك رده، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، والله تعالى أعلم. مقالة وفق الله البلوغ بالإنبات. قال رحمه الله عن عطية القرظي رضي الله عنه أنه قال عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم القويضة، فكان من أنبت قتل ومن لم يدخل لي سبيله، فكنت ممن لم يمت فخلي سبيلي، رواه الخمسة وصححه ابن حبان والحاكم. نعم، عطية هذا صحابي من بني قريظة، كان من اليهود وكان صغيرا، والنبي صلى الله عليه وسلم كمعروف يعني قصة غزوة بني قريظة لما أعانوا الأحزاب يوم الأحزاب، فبعد أن هزم الأحزاب تفرغ النبي صلى الله عليه وسلم لهم، فكان عن حكم سعد بن معاذ فلم تأخذوا في الله لومة لائم، وحكم بقتل قتلتهم وسبي ذراريهم. فصار كيف نميز بين الذراري فتسبى وبين المقاتلة فتقتل؟ طبعا في ناس واضحون لا يحتاج، لكن من اشتبه في أمره لا نستطيع أن نبني على قوله لأنه كافر، ولأننا الحكم هو أن يقتل، يعني لن يقول لك اقتلني، في الغالب سيقول لك لا أنا ما بلغت. كيف نعرف؟ ننظر إلى، وهذا موضع استثناء يعني، أن ينظر إلى العانة، فإن وجد هذا الشعر الخشن حول القبل دل على بلوغه فقتل، وإن لم يوجد دل على أنه ما زال صبيا فلا يقتل. هذا بالنسبة للذكور طبعا، الإناث ما دخلنا في هذا أصلا يعني سبينا مطلقا. المقاتلة أقصد بها الأصل فيها أنها للرجال. طيب، هل هذا يدل على أن الإنبات علامة بلوغ؟ يدل على أنه علامة بلوغ في مثل هذه الحال، مثلا كفار كذا، في لا نأتمنهم على أقوال إلى آخره. لكن إذا كان في غير هذه الحال مثلا لمسلم، فالأصل أن المسلم مؤتمن وأنه قوله مقبول ويعني لم يرد اعتباره أو لم يرد عده علامة بلوغ في حق المسلمين. فاختلف العلماء منهم من أخذ به مطلقا مثل بيت ابن عاشر السابق هذا شرم ذهب مالكي مثلا، ومنهم من قال لا هذا يقتصر على ما ورد فيه في حق الكفار في مثل هذا، أما غير ذلك فليس صريحا في أن في اعتباره علامة للبلوغ تترتب عليه الأحكام الشرعية كاملة. نعم، قال الكلام عليه من وجوه، الوجه الأول في ترجمة الراوي هو عطية القرظي بضم القاف وفتح الراء نسبة إلى قريظة، وهو اسم رجل نزل قلعة حصينة بقرب المدينة، وبنو قريظة بطن من اليهود كانوا يسكنون المدينة النبوية، وكان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد، فنكثوا عهدهم وأظهروا العداوة لما رأوا اجتماع القبائل يوم الخندق وانضموا إلى الأحزاب، أوقعوا المسلمين في أشد المواقف حرجا، فلما هزم الله الأحزاب أمكن الله نبيه منهم أعصرهم حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه بأن تقتل رجالهم وتسبى نساؤهم والذراريهم، فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت فإنه يسبى، ومن هؤلاء عطية القرظي فخلي سبيله وأسلم وصار من عداد الصحابة رضي الله عنهم. قال ابن عبد البر لم أقف على اسم أبيه وأكثر ما يجيء هكذا عطية القرظي. روى عنه الجماعة أشهرهم عبد الملك بن عمير الكوفي الثقة الفقيه، فقد اشتهر حديثه عنه وبه عرف. الوجه الثاني في تخريجه، أخرجه أبو داود في كتاب الحدود باب في الغلام يصيب الحد، الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد وابن حبان والحاكم كلهم من طريق سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير أنه سمع عطية القرظي رضي الله عنه يقول فذكره. هذا إسناد صحيح رجاله رجال الشيخين غير الصحابي، فإنهما غير الصحابيين إنه ما لم يخرج له غير صحابي فإنه ما لم يخرج له. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. نعم، وتبويب أبي داود يدل على يعني يشعر بأنه يراه علامة للبوء حتى في حق المسلم إذا تعلق به الحد، لشبه الحد بالقتل في الاجتماعين فإنه مع عقوبة، ولهذا قد لا نستطيع أن نحكم بقوله بناء على أنه قد يدعي أنه لم يبلغ ليدرع عن نفسه الحد مثلا فيشترك، لكن الفرق أن هذا مسلم وهذا كافر، وأن المسلم يعني الأصل فيه درء الحد عنه. نعم، أحسن الله إليكم. قال الوجه الثالث في الشرح الفاضي قوله يوم قريظة أي غزوة قريظة، وكانت بعد الانتهاء من غزوة الأحزاب يوم الخندق سنة 5. قوله من أنبت الإنبات عند أهل اللغة ظهور شعر العانة واستبانته، وهذا معناه عند الفقهاء إلا إنهم يقيدون الشعر النابت بكونه خشنا بحيث يحتاج في إزالته إلى الحلق أو ما يقوم مقامه، كما أنهم يقيدون ذلك بوقت يمكن فيه الاحتلام. الوجه الرابع استدل بحديث عطية من قال إن الإنبات من علامات البلوغ والمراد به كما تقدم الشعر الخشن حول ذكر الرجل أو قول المرأة. وأما الزواب الضعيف فلا اعتبار به لأنه قد ينبت في حق الصغير، وهذا قول مالك والشافعي في قول الله وأحمد في المشهور عنه وابن حزم وجماعة من السلف. وعند الشافعي أن الإنبات بلوغ في حق المشركين يميز به بين الذرية والمقاتلة، فيقتل من أنبت ويترك من لم ينبت. وأجل الاستدلال من الحديث واضح، وهو أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يكشفون عانة من شكوا فيه من بني قريظة أهو من المقاتلة أو من الذرالي، فإن وجدوا عانته وقد نبت قتلوه، وما وجدوه لم ينبت تركوه أو لم ينبت تركوه لأنه ليس بالغا فيكون من الذرية ويسترق. لم ينبت لم ينبت تركوه. القول الثاني أن الإنبات ليس بلوغا ولا من علامات البلوغ، وهذا قول أبي حنيفة ورواية عن مالك ورواية عن أحمد، لأنه نبات الشعر فأشبه نبات شعر سائر البدن، فلا ينبغي يكون دليلا على البلوغ وسوة بباقي الشعر في جسم الإنسان. وأجاب الأولون بمنع هذا القياس، وذلك أن العادة جرت أن نبات العانة يصاحب الاحتلام أو يقاربه، فأصح أن يكون علما على البلوغ. والذي يظهر والله أعلم أن الحديث يدل صراحة على أن من أنبت من الكفار يقتل ومن لم ينبت فلا يقتل. وأما دلالته على أن الإنبات دليل على البلوغ في حق المسلمين فليس بواضح، وإنما هو يدل على أن الإنبات من علامات البلوغ في حق الكفار، لأن الكفار لا يمكن الوقوف على احتلامهم لأن أقوالهم غير مقبولة عندنا لا سيما في الأمور التي يترتب عليها هلاكهم أو فرض الجزية عليهم، فيعدل إلى علامة لا يمكن إنكارها وهي الإنبات. فأما في حق المسلمين فليس بدليل على البلوغ، لأن الله تعالى قال وإذا بلغ أطفال منكم الحلم فليستأذنوا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم وفي دواية حتى يبلغ، ولم يذكر الإنبات. فإثبات البلوغ والتكليف بغير الاحتلام مخالفة للخبر، والمسلمون يمكن الوقوف على مقادير أسنانهم لأنها محفوظة وأوقات مواليدهم مؤرخة معلومة، ولا سيما في زماننا هذا، وأخبار في ذلك مقبولة. لكن هذا يخالف كلامه السابق، يعني لأنه هو حتى السن لا يرى أنه علامة، فإيش فائدة حفظ أسنانهم؟ حفظ أسنانهم وعمارهم إنما تفيد لو كان السن علامة، أما إذا قلنا الاحتلام هو العلامة مطلقا فإننا لا نستفيد من السن إلا الاسترشاد العام أن هذا الشخص في سن البلوغ في الجملة أو ليس في سنه في الجملة فقط. وسبق أن الإمام أبا داود وهو يعني كأنه حنبلي باعتبار أنه تلميذ أحمد يرى أنه علام البلوغ بجامع أنه قد يدرأ الهلاك عن نفسه، يعني هل سيقول لك المسلم أنا بلغت أرجمني مثلا إذا كان عامل عمل قوم لوط، أو حتى إذا أردت أن تجلده مثلا هل سيقول لك أنا بلغت فاستكمل علي الحد؟ فالتهمة قائمة هنا كما هي قائمة هنا. وخلاصة المسألة، طيب قد يقول قائل هذا الحديث لماذا لا نقول إنه عام في المسلمين والكفار؟ ما هو الجواب؟ يعني لماذا نقول العبرة مثلا ليست بخصوص السبب؟ لماذا؟ يمكن نقول أنها حادثتين. ليس حادثتين، لأنها فعل، والفعل لا صيغة له أصلا حتى يكون له عموم. واضح، هذا يوضح لكم كثيرا من قواعد الأصول. لماذا قالوا الفعل لا عموم له؟ لأنه ليس له صيغة أصلا، والعموم من عوارض الألفاظ، هنا ما في لفظ أصلا، وإنما هو ما نقل لنا اللفظ بالأصح. ربما يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم من أنبت فاقتلوه ومن لم ينبت، لكن هذا ما نقل إلينا، نحن ما ندري ماذا قال لهم. قد يكون قال لهم من أنبت منهم من بني قريظة فيكون خاصا، فبالتالي نحن ما ندري اللفظ الذي قيل به. وهذه حادثة وقعت على في الواقع وقعت على الكفار، فهو فعل، حتى لو قلنا أن هذا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم يكون فعلا، والفعل لا يعم جميع احتمالاته بل لا يقع في الخارج إلا جزئيا، فهو وقع هنا على الكفار ولم يقع على مسلمين، فإدخال المسلمين لا يكون من باب اللفظ لأنه ما في عموم لفظي، لكن في إيش؟ ما هو الذي يدخله؟ ما مادام ما في لفظ معناه في إيش؟ ها لذا طبق الأصول هنا. ها شباب كيف شيخ؟ أنا ما في مسلم. ما في لفظ يا عم حتى ندخل تحت المسلم. إذن إذا أردنا أن ندخل المسلم ندخله من باب القياس مثلا. نعم أحسنت، باب القياس. بقي هل كون هذا مسلم وهذا كافر، من ألحق رأى أن هذا فارق غير مؤثر، واضح، ومن لم يلحق رأى هذا فارقا مؤثرا. هذه خلاصة المسألة. نعم أحسن الله. ثم الشارح لخص كل ما سبق، فضع هذه الخلاصة التي سيذكرها لك في هذه الأسطر في صندوق واحتفظ بها. نعم السلام عليكم. قال والذي أجمع عليه العلماء من علامات البلوغ هو الاحتلام، هو إنزال المني يقظة أو مناما، وهو علامة في حق الذكر والأنثى، وكذا الحيض في حق الأنثى، وما عداهما من العلامات كالسن والإنبات وغيرهما فهو موضع خلاف بين أهل العلم، والله أعلم. لهذا بعضهم يعبر عن الاحتلام بالإنزال، يعني حتى نخرج من أن الاحتلام المتبادر منه أنه في النوم، فقال يقولون إنزال، إنزال المني. والثاني الحيض بالنسبة للأنثى، ومما يدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لحائض إلا بخمار، طبعا على خلاف في ثبوت الحديث، وقد تقدم لنا في كتاب الصلاة أن فيه خلافا في ثبوته، وقد يشعر به أيضا أنه يقطع الصلاة ثلاثة وذكر منها المرأة الحائض ففرق بين الحائض وغيرها، وهذا يعني فيه إشارة إلى أن البلوغ بالحيض. نعم السلام عليكم. وفقه الله حكم تصرف المرأة في مالها بلا إذن زوجها. قال رحمه الله نبي بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها، وفي لوب لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها، رواه أحمد وأصحاب السنة إلا الترمذي وصححه الحاكم. هذا الحديث علاقته بباب الحجر واضحة، وهي أن المرأة إذا تزوجت هل هي محجور عليها في مالها إلا بإذن الزوج، أو يجوز لها الإنفاق من مالها كيف شاءت ولو لم يأذن الزوج؟ هذا فيه خلاف بين العلماء. هذا الحديث إسناده حسن، لكن منهم من قال هذا الحديث ما دام إسناده حسن فهو حجة في هذا الباب، فنقيد به ونخصص به العمومات، مثل ما قالوا فيما سبق. أريد أن أنبه لما قال مخالفة للخبر، الذين يرون غير ذلك لا يرون أنه مخالف للخبر، وإنما يقولون هذا من باب التخصيص، يقولون حتى يحتلم مثلا هذا عام، إيش المشكلة أن يدخله تخصيص آخر؟ ما في أي مشكلة. ولهذا قول مخالف للخبر هذا يعني ما هذا يقوله المتمسكون بالعموم هكذا، يعني من جهة الله. اللهم المسألة هل هذا المخصص يصلح أو لا يصلح، فالذي يتمسك بالعموم يراه لا يصلح، والذي يخصص يقول هذا يصلح للتخصيص، لأن التخصيص بالقياس يراه كثير من أهل العلم. طيب الأشياء الثانية هنا بالنسبة لهذه المسألة، هذا ليس قياسا، هذا نص الحديث، لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها، وفي الرواية الأخرى لا يجوز للمرأة أمر في مالها، لأن بعضهم أول الحديث الأول كما سيأتي اللفظ الأول قال عطية أي من مال الزوج إلا أن يأذن هو، وهذا التأويل مع أنه يعني فيه شيء يعني من البعد، لأنه يجعله كأنه لا فائدة كبيرة فيه، اللهم إلا التأكيد على حرمة الزوج وعدم مال الزوج وعدم التساهل. جاء اللفظ الثاني قاضيا على هذا إذا قلنا بثبوت اللفظين، لأنه فيه لا يجوز المرأة أمر في مالها ليس في ماله هو إذا ملك زوجها عصمتها، إذا عقد عليها وكذا خلاص صار لها. وبعض أهل العلم أخذ به على ظاهره تماما وهو قليل، وبعضهم مثل المالكية وغيره فرقوا بين القليل والكثير، فقالوا جمعا بين الأحاديث في هذا الباب، فقالوا إذا كان قليلا فهذا مما يتسامح فيه، وطبعا أخذوا بقاعدتهم حقة الثلث بناء على حديث الثلث والثلث كثير، فقالوا ما دونه يسمح به مثل الوصية ومثل كذا، وأما غير ما زاد فلا إلا بإذن الزوج، وهذا أيضا قال به بعض العلماء غير المالكية. وأما الجمهور فقالوا هذا الحديث لم يأخذوا به، قالوا أنه شاذ مثلا كما قال الشيخ ابن باز وغير، لأنهم قالوا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ندب الصحابيات للصدقة فسارعنا بالإنفاق ولم يستأذن الأزواج ولم يأمرهن النبي صلى الله عليه وسلم، فمنها منهن من تصدقت بحليها بأقراطها بكذا ولم تستأذن الزوج. لكن الأولون أجابوا عنه قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أمره مقدم على أمر الزوج وهو الولي الأعظم للمؤمنين من البشر، فإذا قال تصدقنا ما يحتاج بعد ذلك إلى إذن الزوج. طيب قالوا ومن ذلك ميمونة أنها تصدقت، حديث ابن عباس وجابر هو هذا الحديث المتقدم اللي هو التصدق بيوم العيد، أما حديث ميمونة أنها تصدقت بوليدة لها فقال لها لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك، أعتقتها مثلا. قالوا ما أنكر عليها وما قال لماذا ما استأذنتيني، وأجاب عنه الأولون أيضا بأن هذا قد يكون إذن عرفي، هو الإذن لا يلزم أن يكون لفظيا، إذا كانت المرأة تعرف أن الرجل لا يمانع مثلا في مال أو كذا. على كل حال من أخذ به رآه صريحا وثابتا، ومن لم يأخذ به رآه شاذا مثلا أو أنه غير ثابت، لأن حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده اختلفوا فيه واستقر المتأخرون على أنه حسن، لكن إذا خالف الأحاديث الصحيحة يكون فيه إشكال، ولهذا بعضهم يقول عمرو بن شعيب نأخذ به ما لم ينفرد بأصل، إذا انفرد بأصل يعني معقول السنة كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم ما رويت هذه المسألة الخطيرة المهمة إلا من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الذي أصلا فيه نزاع، لهذا قالوا هذا عمرو بن شعيب لا نحتج به في مثل هذا، وهذا وارد عن أئمة المتقدمين، فقد قيل الإمام أحمد عمرو بن شعيب حجة قال لا ولا كرامة، فيعني كحجة معلش حديث أدب شواهد كذا مشي، أما يكون حكم خطير مثلا تنبني عليه ملايين التصرفات وكذا، فهذا كونه ما يروي في الأمة إلا عمرو بن شعيب فيه يعني فيه ما فيه. طيب لعلي أقرأ لكم حتى نسرع ولا أؤخركم. الكلام عليه من وجهين، الأول في تخريجه فقد أخرجه أبو داود في كتاب البيوع، باب في عطية المرأة بغير إذن زوجها، والنسائي وابن ماجه وأحمد والحاكم كلهم من طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب أن أباه أخبره عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وذكر الحديث والحديث سنده حسن الراجح من كلام أهل العلم في أحاديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي كما قرر ذلك الذهبي وغيره، وقد رواه الإمام أحمد مطولا ولبعض جمله شواهد يصح بها، واللفظ الثاني لأبي داود والنسائي وأحمد من طريق داود بن أبي هند وحبيب المعلم عن عمرو بن شعيب به. والغرض من ذكر هذه الرواية بيان أن المراد بقوله في الرواية الأولى لا يجوز لامرأة عطية أي من مالها، فتكون مفسرة للرواية الأولى، وقول السندي في شرح الرواية الأولى أي من مال الزوج، وإلا في العطية من مالها لا يحتاج إلى إذن عند الجمهور فيه نظر، ولعله غفل عن الرواية عن هذه الرواية المفسرة لكونها في موضع آخر عند النسائي كما تقدم. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله هذا حديث مخالف للأحاديث الصحيحة الدالة على أن للمرأة التصرف في مالها مطلقا إذا كانت رشيدة، فحديث جابر وابن عباس رضي الله عنهم طبعا هذه قصة في حث النساء النبي صلى الله عليه وسلم النساء يوم العيد على الصدق فجعلنا يتصدقنا بأقراطهن وخواتيمهن الحديث، ولم يخبرهن بأن ذلك مقيد بإذن الزوج، وحديث ميمونة في أتاق الجارية من غير إذن زوجها هو النبي صلى الله عليه وسلم، والأحاديث في هذه المعنى في هذا المعنى كثيرة، وعمر بن شعيب حديثه حسن إذا لم يخالف الثقات، أما إذا انفرد بما يخالفهم فلا يحتج به، فكيف بمثل هذا والله الموفق. الوجه الثاني الحديث دليل على أن المرأة محجورة عن التصرف في مالها إذا كان ذات زوج إلا فيما أذن له إلا فيما أذن فيه زوجها، وهذا صريح في الروايات الثانية لزيادة اللفظ في مالها، ولم يأخذ بهذا الحديث إلا طاوس يعني على ظاهره مطلقا يعني هذا هو المقصود، وإلا سيأتي أن بعض كبار الأئمة أخذوا به لكن ليس على ظاهره المطلق كما نقله عنه ابن حزم وهو قول المالكية هذا، وإذا كان التصرف أكثر من الثلث، وهو رواية عن الإمام أحمد، وذهب الجمهور من أهل العلم ومنهم الحنفية والشافعية وهو المذهب عند الحنابلة إلى أن للمرأة الرشيدة التصرف بمالها كله بالتبرع والمعاوضة ولا يشترط إذن الزوج، واستدلوا بمالي أولا قوله تعالى، طبعا كلها عمومات كل ما سيأتي عمومات، والعمومات يعني مثلا الآية عامة مثل أولا قوله تعالى فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، وجه الاستدلال أن الله تعالى أمر أولياء اليتامى بدفع أموالهم إليهم إذا بلغوا وعلم الرشد منهم، هذا ظاهر في فك الحجر عنهم وإطلاقهم في التصرف، والآية عامة في الذكور والإناث، وما أبعد هذا الاستدلال لأن اليتيمة الأصل أنها غير متزوجة، أصلا اليتيمة لا يجوز تزويجها إلا في حالات معينة، فهذا الحديث وارد على امرأة متزوجة، فقد يكون هذا الحكم في أول أمرها إذا لم تكن متزوجة، فإذا تزوجت اختلف الحكم. إيش المشكلة؟ حديث ابن عباس رضي الله عنهما في موعظة النبي صلى الله عليه وسلم النساء يوم العيد، وأنه قال يا معشر النساء تصدقنا ولو من حليكن، وأنهن تصدقنا فقبل صدقتهن ولم يسأل عن إذن أزواجهن لهن في الصدقة، فدل على أنه لا يشترط، تقدم الجواب عنه بالنسبة لمن يرى ذلك، خاصة أننا لا ندري هل تقدمت هذه الحادثة أو تأخرت؟ ألا ترى أن جابرا قال فقامت امرأة صفعاء الخدين، فحمله كثير من يرى وجوب تغطية الوجه على أن هذا كان في أول الأمر. صلاة العيد شرعت من السنة الثانية للهجرة، نحن ما ندري هل هذه متقدم متأخر. الشيء الثاني أنه كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فإذنه أعظم من إذن الزوج. عن أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أنها اعتقت وليدة لها ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان يومها الذي يدور عليه فيه قالت شعرت يا رسول الله أني اعتقت وليدتي، يعني حتى ما علم بذلك. قال وفعلتي؟ قالت نعم. قال أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. ولم ينكر عليها. ووجود استدلال ميمونة رضي الله عنها اعتقت ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستدرك ذلك عليها، والأرشد إلى ما هو الأولى، ولو كان لا ينفذ تصرفها في مالها إلا بإذن الزوج أبطله النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا لا يلزم لأنه قد يكون هناك إذن عرفي، وهذا القول هو الراجح إن شاء الله لقوة أدلته. هو كأنه يقصد أن ظواهر الأدلة من الكتاب والسنة متضافرة على حرية التصرف للمسلمين عموما ذكورا وإناثا من غير تقييد بهذا الذي انفرد به عمرو بن شعيب الذي هو ليس بعمدة. هذا له وجه، هو الراجح إن شاء الله لقوة أدلته ولقياس المرأة على الغلام بجامع الرشد، فكما أن الغلام إذا أظن أن فيها رشد ورشد، رشد يرشد علهم يرشدون، إذا رشد وجب دفع ماله إليه وجاز له التصرف فيه من غير إذن، فكذلك المرأة. وأما حديث عمرو بن شعيب فأجيب عنه بجوابين. الأول أن مرويات عمرو بن شعيب من قبيل الحسن، لكن هذا الحديث مخالف للأحاديث الصحيحة المتقدمة الدالة على الجواز فيكون شاذا. قد ذكر العلماء أن حديث عمرو بن شعيب من قبيل الحسن إذا لم يخالف الثقات، أما إذا انفرد بما يخالفهم فلا يحتج به. ثانيا أن الحديث محمول على الأدب والاختيار وحسن العشرة، وأن من ذلك أن تستشير المرأة زوجها وتستأذنه في التصرف في مالها ببيع أو شراء أو هبة ونحو ذلك، يعني أنه على الاستحباب وليس على الوجوب، وهذا دليل على احترام المرأة زوجها والثقة بعقله ورأيه ومشورته. قال وهذا الجواب، قال الشارح وهذا الجواب فيه نظر، لأن قوله في الحديث لا يجوز صريح في التحريم، يعني حمله على الاستحباب بعيد. فالجواب الأول الذي هو أن الحديث شاذ هو الأظهر، وتقدم النقل عن علامة العزيز بن باز رحمه الله تعالى، الله تعالى أعلم. هذا حديث صفحة تقريبا، شرحه صفحة، نمر عليه سريعا ما في شيء. قال حتى نختم الباب لأن الباب بقي في هذه فقط، ما جاء في أن الإعسار لا يثبت إلا بشهادة ثلاثة. عن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قوام من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة، رواه مسلم. هذا الحديث موجود في كتاب الزكاة في بلوغ المرام، وهذاك موضع شرحه، وهنا الشارح اقتصر على الشاهد فقال لعله يقصد استشهاد ثلاثة على الشهادة في الشهادة على العسر بعد اليسر، ورجل حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من قومه لقد أصابت فلانا فاقة، ويترتب على هذا أنه يحل له المسألة. قال لعل هذا هو الشاهد. طيب قال الكلام عليه من وجهين: وجه الأول في تخريج هذا الحديث تقدم الكلام عليه في آخر كتاب الزكاة باب قسمة الصدقات رقم 5 الحديث 45 بعد 600، ومن الأحاديث التي كررها الحافظ في البلوغ، وهذا نادر جدا، هذا من الحديث التي كررها. الوجه الثاني لعل، طبعا أخرجه مسلم كما قال الحافظ يعني. الوجه الثاني لعل الحافظ ذكر هذا الحديث في هذا الباب لبيان أن هذا الرجل الذي تحمل حمالة قد لزمه دين فلا يكون له حكم المفلس في الحجر عليه، بل يترك حتى يسأل الناس فيقضي دينه، أو أن غرضه بيان أنه لا بد في ثبوت إفلاس المفلس من شهادة ثلاثة من ذوي الحجة من قومي أن فلانا أصابته فاقة، وليكون ذلك مبيحا له سؤال الناس. وظاهر الحديث أنه لا بد من ثلاثة، وأن الإعسار لا يثبت بأقل من ذلك، وهذا قول ابن خزيمة وبعض أصحاب الشافعي، وذكر ابن قدامة أنه نقل عن أحمد ما يدل عليه، وذهب الجمهور إلى أنه يقبل في ذلك عدلان كسائر الشهادات غير الزنا، وحمل الحديث على الاستحباب. يعني هل من مراتب الشهادة ثلاثة ولا يكتفى بإيش؟ المعروف أن مراتب الشهادة أربعة ثم اثنان، فأربعة في الزنا وعمل قوم لوط وما سوى ذلك يكفي فيه اثنان، فهل يقال هذا الحديث يدل على أن لابد من اشتراط ثلاثة في شهادة الإعسار بعد الإيسار؟ قال لك بعض العلماء قالوا هذا، والجمهور قالوا لا، ذاك أيضا يثبت باثنين كسائر الأحكام الأخرى. قالوا الذي يظهر من لفظ الحديث أن شهادة الثلاثة لا تكون إلا في من أصابته فاقة بعد الغنى، يعني ليس فقرا مجردا لا، بل كان غنيا ثم هو يدعي أن حاله انقلب إلى الفقر المدقع، هذا فيه ريبة، فنحتاج إلى استيثاق بمزيد شهود. واضح؟ قال أما من كان معروفا بالفقر وعدم الغنى فلا تشترط شهادة الثلاثة لحل المسألة له، والظاهر اعتبار عدد المذكور في حل المسألة وفي ثبوت الإيسار، بل قال ابن القيم إذا كان يعتبر العدد في أخذ الزكاة وحل المسألة فاعتباره في دعوى الإيسار أن يدعي أنه معسر مثلا أولى وأحرى لتعلق حق العبد بماله، يعني أن هذا من حقوق العباد، أما الزكاة فهي من حقوق الله ومن حقوق الفقراء غير معينين يعني. أما هنا دعوى الإفلاس الإيسار، دعوى الإيسار معناه أن المدين كما سبق يجب إنظاره، فإذا ادعى أنه معسر قال لك قد يقال لا بد له من ثلاث شهود من أجل هذا الحديث، خاصة إذا كان معروفا قبل ذلك بالغنى يعني. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.